هذا سائل يقول: اجتمعنا نسوة يوم العيد في مكان لا يراهن الرجال ولا يسمع كلامهن في المسجد، فهمت بهن أقرأهن لكتاب الله جل وعلا كما هو منصوص عليه في إمامة النساء، وبعد الانتهاء من الصلاة وعظتهن موعظة تليق بالوقت الزمني ولم تقف كما يقف الرجال في المنبر، فهل هذا جائز؟ أفيدونا مأجورين. الله المستعان. كان المنبغي أن يسأل قبل أن يفعل، أما هذا الأمر لا أعرف له أصلا. على المرأة أن تتقي الله، أن تلزم الأصل الشرعي، وأن تمضي إلى المصلى مع الرجال، وأن تكون في جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فجعلهن تبعا ولم يجعل لهن أصلا. والله عز وجل ولو كان للنساء أن يصلين بانفراد لخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وأمر أم المؤمنين أو غيرهن من فقيهات الصحابة أن تصلي بالنساء في المسجد، ولماذا يكلفهن الخروج إلى المسجد؟ هذا لا أعرف له أصلا، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. والاستدلال بالعمومات دون معرفة لمنهج السلف واتباع أثر من مضى يعتبر أمرا فيه خطورة على الإنسان، خاصة إذا اجتهد من قبل نفسه. وعلى هذا إمامة المرأة نفسها فيها خلاف معروف، وهي محل شبهة إذا أمت النساء مثلها، وإن كان فيها حديث أبي داود ونميل إلى ترجيح هذا القول، لكن الأمر لا يزال ظنيا لوجود الاحتمال فيه. وعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن يتركن مثل هذه الاجتهادات والآراء العجيبة الغريبة، وأن يبقين على الأصل الذي كنا عليه السلف الصالح، وأن يتقين الله عز وجل. إن كنت أستحب دائما أن النساء يتبعن أثر السلف الصالح من الصحابيات ومن بعدهن، ولا يحدثن في دين الله ما لم يكن عليه سلف هذه الأمة الصالح. فقد يكون الشيء في ذاته، ولو كان الشيء في ذاته مشروعا، قد يكون خلاف الأولى في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال. ولذلك كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه نساء اليوم لمنعهن. وهذا في عصر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكيف إذا قلنا لهن أن يجعلن لهن مسجد؟ الأمر يسترسل فيه، وحكمة الفتوى حتى ولو كان جائزا أن يقفل هذا الباب، لأنه قد يأتي زمان ينفرد النساء فيه عن الرجال، وتصبح للنساء مواعظ خاصة بهن وللرجال مواعظ خاصة بهن، وقد يؤدي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه من التركيز على بعض المسائل التي قد تكون يعني مضرة، ويقصد منها وإن كان يقصد بظاهرها الإصلاح لكنها تؤول إلى خير إلى شر أعظم. ولذلك أستحب أنهن يقتصرن على شهود جماعة المسلمين، وأن لا يخرجن عن جماعة المسلمين. ولو فتح هذا الباب لكان كل إنسان ممكن أن يأخذ جماعة ويصلي بهم العيد ويأمهم، ويأخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالذي أراه قفل هذا الباب، ولا أرى لهن أن يعدن إلى مثل هذا، وعليهن أن يتقين الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.